هل يجوز النظر إلى صورة فتاة بغرض خطبتها؟ وهل يجوز كذلك ما يفعله بعض إخواننا من التعرض للنظر إلى النساء في الطرقات أو في الجامعات بدعوى أنه يبحث عن فتاة لخطبتها؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نخشى أننا سنبتلى في الأيام القادمة بتوزيع الألبومات على الخاطبين والمخطوبات، يقول يعني الزواج، يعني الآن فتحت أركان التزويج في المجلات ومواقع متخصصة في التزويج على النت، يعني بقي هذا الأمر، يقول لي يعني التزويج بالألبوم وفيه صور الأخوات أو صور الإخوة، وهذا يختار وهذه تختار، والله المستعان. لا شك ولا ريب أن الخير، كل الخير في اتباع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، والسنة عند الخطبة النظر إلى المخطوبة، هذا شيء لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمغيرة أظن، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، اذهب إلى هذه البنت التي أردت خطبتها وانظر إليها. ثم اختلف العلماء في حدود ما ينظر فيه إلى المخطوبة، والذي نعتقده وندين الله عز وجل به النظر يكون للوجه والكفين، يعني ما يظهر من المرأة أمام الأجانب. وإذا كان الأمر كذلك فالطريقة النبوية أن تنظر إليها بإذنها وإذن وليها، أو أن تنظر إليها من غير إذن، لأن في قضية النظر إلى المخطوبة لا يشترط الإذن، لأنه قال أهل العلم الإذن إذن شرعي قبل كل شيء. ولهذا قد أثر عن بعض الصحابة من كان ينظر، كما جاء في حديث جابر في السنن أنه كان ينظر إلى جارية يريد خطبتها من غير، وهو مختفي من غير أن تعلم به ولا أن تأذن له، فلما رأى منها ما دعاه إلى نكاحها تقدم وخطبها وتزوجها. فهذا إذا كان الأمر الأول يستحب النظر إلى المخطوبة، والنظر إلى المخطوبة غير مشروط بالإذن، لا إذنها ولا إذن وليها. إذا تمكن من النظر، يعني البنت خرجت أو ما إلى ذلك في هذه الحدود، وأنا لا أرى هذه النظرات في الأماكن العامة أو في يوضع الإنسان نفسه موطن شبهة. أنا مرة في المسجد عندنا خارج من حلقة درس النساء، وجهة باب النساء أجد شاب مقابل الباب وقاعد يعني قريب، قلت له نعم يا أخي خير، قال لي والله يا شيخ بركة عندي أريد أن تقي لي أخت وأنظر إليها. قلت له كيف يعني أنت مقابل باب النساء واقف ترضاه لأختك ولا ترضاه لزوجتك إن وفقك الله عز وجل للزواج؟ كما لا ترضاه، وإحنا عندنا أهلنا وبناتنا وزوجاتنا تخرج، لا نرضى مثل هذا راجل واقف لهم قال بنية النظر إلى المخطوبة. فقلت له اتق الله في نفسك، هذه ما هي طريقة، ويشبهها أو مثلها ما بلغني في الجامعات، يعني من الشر الموجود في الاختلاط، وأن هذه الأماكن أماكن معصية لأجل هذا الأمر. نزيد الطين بلة وتوقع الاتصالات والكلام مع الأجنبيات بحجة أو بعلة أنه يريد خطبتها، يريد خطبتها. الإنسان يأتي البيوت من أبوابها. المرأة هذه الأصل فيها أنها لا تتكلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتكلم لعاهة بها، لا، لا تتكلم لشدة حيائها، لشدة حيائها. ولهذا قال إذنها صماتها، إذا سكتت وصمتت هذا دليل على إذنها. وهذا يجي ويكلمها وفي الجامعة، والله يا أخت أريد أن أتقدم لأهلك، قالت تقول له بعدين ليش وكعجبتيني وش عجبك فيه، وهذا الأمور نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا ما ينبغي، وإتيان الأبواب من أبوابها ليس بهذه الطريقة أبدا. وتزوج أباؤنا وتزوج سلفنا ولم تكن هذه الجامعات ولا هذه المؤسسات التي فيها مثل هذا الفساد أبدا. نعود إلى بداية هذا السؤال والمتعلق بالنظر إلى الصورة، والمتعلق بالنظر إلى الصورة. من أهل العلم من قرأنا لهم في بالنسبة لعلمائنا المعاصرين من أذن بالنظر إلى الصورة، ولكن في الحدود الضيقة، ولكن في الحدود الضيقة، بمعنى أن يكون مثل كحال من يكون يعني في بلد والمخطوبة في بلد آخر، وبشرط أن يكون النظر إلى الصورة التي تكون عند أحد محارمها يريه الصورة ولا يمكنه منها، يرى صورة هذه البنت وينصرف إذا أعجبته تقدم أو راسل أو ما إلى ذلك، إذا ما أعجبته انصرف لحاله، هذا هو المطلوب. ولكن أن يعطى الصورة ويحتفظ بالصورة فهذا يفتح باب شر عظيم، صلى الله عز وجل العفو والعافية، وفيه مفسدة عظيمة كذلك. هذا والله تبارك وتعالى أعلم.